اكيد في ميزان حساس في النص نقدر نمسك العصايه من النص، ابقى بوجه وبعلم وبربي وبزرع، بس في نفس الوقت بنمي ثقه، بنمي فكر، بنمي مواهب، بنمي شخصيه، بنمي قدرات. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اتكلمت في المقدمه على موضوع الصبر باعتباره هو العنصر المحفز في المعادله الكيميائيه. الناس ما بتصبرش، ولما ما بتصبرش اسهل حاجه، انا عندي سلطه، انا الاب، انا ربان السفينه، اضرب، ازعق، عنف. قول لي اولا ده بيعمل ايه في الثقه عند الولد وعند البنت، وتعالى نفتح الموضوع كده على ارضيه واسعه شويه. في ان هسالك اسئله كتيره في الاول عشان ما اقطعكش بعد كده، اوكي؟ عشان افتكر بس اركز. لا معلش هركز انا معاك ان شاء الله، لكن عشان اقول الحيره اللي موجوده داخل عقل كل اب وكل ام. اولا يعني مساله الترغيب والترهيب، سياسه العصا والجزره. ليه احنا شغالين بس عقاب ما بنقولش كلام حلو؟ نمره اتنين، هل الضرب وسيله كويسه في التربيه؟ وهل هو الوسيله الوحيده؟ وهل مفيش قبليه درجات؟ وهل يصلح لكل الشخصيات؟ يعني في حد يجي بكلمه كويسه وفي حد لازم يجي بالضرب، ولا الضرب وسيله ناجعه وناجحه مع كل الانماط السلوكيه والنفسيه؟ يعني عشرات علامات الاستفهام. طيب، هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو اكثر الوسائل استخداما عند الناس مد اليد، وحتى اما بنمد ايدينا المشكله مش مشكله هي ناجع ولا غير ناجع، احنا بنستخدم من الوسائل وسائل الضرب ما لا يخطر على بال لمحاوله ما يعرف باسم تاديب الاطفال. احنا هنستثني ثلاث اصناف من الاطفال او الاولاد عشان ما ناخدش في جدل طويل عريض مع ناس كتير. منهم الاطفال اللي عندهم قدرات احتياجات خاصه معينه، او الاطفال المفرطين في الحركه بشكل مرضي اللي وصفناهم في حلقات قبل كده. والنقطه الثالثه، بعض اصناف الانحراف السلوكي العالي قوي اللي بيقرروا طبيب من الاطباء ان ده نوع من انواع الانحراف السلوكي اللي ليه موازنه معينه في المسألة في العقاب البدني، ده على جنب. دول الثلاثة دول، دون ما ذلك فإحنا مستباحين ومستبيحي الأطفال بكل أشكال الضرب، من أول ما بنقعد على العيل بجسمنا وبتقلنا إيه، من أول ما الإيد بتبقى الكف ما شاء الله عامل زي فردة جزمة لا مؤاخذة وبينزل يلطش الواد في أي حتة وفين بيوصلك، من اول غل الام اللي بتمسك تنسر الشبشب على ظهر الولد لحد ما يتفرتك الشبشب وما تهداش، تجيب لك بقى ايه؟ تجيب لك شماعه، تجيب لك عصايه الغسيل بتاعت زمان، تجيب لك الخراطيم. يعني انا زمان كنت اعتقد ان الخرطوم وسيلته الطبيعيه انه بينقل الميه من مكان الى اخر، اكتشفت ان ليه وسيله اخرى مختلفه، انك ممكن تنزل او تلبس وش واد في الطبق، او تلبسه في الايه، في حيطه، او تقلع الحزام اللي انت لابسه بالتوكه الحديد وتنشن على عينين العيل لحد ما تزرق قد كده، بعد كده تحس انك انت بقيت راجل تربوي 100%. انت يا جدع الحمد لله تحس براحه طبعا. ليه؟ لانك كنت ما انت مش بتربي، انت عندك شحنه عصبيه من الغل، من مراتك بقى، من شغلك، من حياتك، او العكس، من جيرانك، من جوزك، من كذا، وتحس كده انهم اتفشوا هديوا. انت يعني في الحقيقه وفي الواقع دي مش وسيله تاديب للطفل، ده نوع من فش الغل. يعني معظم الادوات، ابن خلدون بيقول، ابن خلدون في مقدمته المشهوره الجميله بتاعت علم الاجتماع، خلاص، اذا تراءى للمربي انه ينفث غضبا فليوقف حتى لا يعاقبه رب العالمين. يعني انت لازم تبقى فاهم كويس قوي في اللحظه دي وانت بتتعصب على ابنك او بتمد ايدك او بتستخدم الوسائل المختلفه او الكلام ده، بتنفس غل ولا بتربي؟ في الغالب لو انت فعلا بتنفس غل يبقى لازم تتوقف، لان الغضب لا يجوز ابدا مع حكم محكمه. يعني القاضي لا يمكن ان يحكم على وهو غضبان او هو في حاله نفسيه مش مستقره، أو إن هو أصلا مضغوط عليه. وبالتالي الأمهات والآباء والمدرسين طبعا والمربين، وعندنا تعديات بعض المدرسين اللي فيها قدر من الغل على الأولاد في بعض الأحيان، انت فاهمني؟ طبعا انت لك ان تصور بقى، حط تحت وسائل العقاب والضرب المختلفة لو بيتعدى ذلك المعالق اللي بتتحرق، نحرق الولد عشان يتعاقب، ونحرق ايديه اصله مد ايده، او هنا في اللغاليق هنا ليه لانه بيتبول على نفسه انت فين، او على رجله اصله راح المطبخ خد حاجة وخدها من غير اذن ماما. كل دي وسائل بنسميها وسائل غير مشروعة لمحاولة ان احنا بنضحك على نفسنا ومع بعض. انا كنت بربيه، كلنا كنا بنتربى على كده، كلنا كنا بنتضرب، كلنا كنا بنتهزق. ابويا وامي ما كانوا بيضربوني، ايه المشكله يعني؟ ما انت شايفني ما انا كويس اهو، وزي ما ابويا وامي ربوني انا بربي عيالي. لا طبعا ليا سؤال، اللي هو السؤال اللي انت كنت بتساله. لا هو فعلا هو كويس اهو ولا لا؟ لا خالص ما بيبقاش كويس. ليه مش كويس؟ هنجاوب بعد التليفون. مدام سلوى، السلام عليكم. عليكم. اهلا وسهلا بيكي. انا معلش عندي مشكله خاصه، كنت الدكتور الموبايل الشبكة صعبة شوية، احنا صوتك بيقطع مش سامعينك. تليفون ارضي بقى، بتصل بالتليفون. الو مدام سلوى كده احسن. انت عندك رقم من ناصر او رقم عيادة؟ عندي مشكلة خاصة كده، عايز التليفون بتاع حضرتك عشان عندها مشكلة خاصة. ما مش طيب خلاص زملائنا لو سمحتوا ادوا مدام سلوى تليفون العيادة بتاع الدكتور ياسر، وان شاء الله يعني ربنا ييسر كل امر. نرجع تاني، هو الراجل اللي قال ما انا كويس وزي الفل، هو هو فعلا حقيقه كويس وزي الفل؟ في الغالب بيبقى في قد يحدث كتير من عدم الاستواء، على عدم الاستواء النفسي. في ناس كتير في عندهم عدم استواء نفسي بيداروها بالتنفيس في حالات الغضب او النرفزه او العصبيه على الاولاد، لان الاولاد اصلا طرف سلبي في الفتره دي، ما بيبقالهمش مرجعيه او رده فعل موجوده عند الاطفال، فبيني وبينك فبنتقل عليهم، راجع متضايق، راجع متنرفز، متعصب، خلقي ضيق، ضغط نفسي بره قدام الناس، فمبين لهم ان انا ما حصلتش، فجوه البيت بقى بنفس وهو كده، واذا كان عاجب انت فين، حد يكلمني بلطش ده وبضرب ده وبالشلوت في ده وبنزل على ده بالهدر، وبقى يعني في كم يعني انا بقول ايه كده لحظه كده، انتبهوا ايها الساده خلاص، ان في كم افراغ شحنه عصبية عضلية عند الناس بيستنزفوا أولادهم بدري، فبيحصل مشاكل ضخمة جدا وكبيرة، وما بنفرقش ما بين عيل حساس وعيل مش حساس. عيل ممكن يجي بهدوء وطولة بال حبتين، وعيل محتاج نظرة فيها شدة أو فيها نوع من أنواع العقاب بالحرمان من حاجة، أنت فاهمني؟ فبنستسهل على طول. طب فاقد الشيء لا يعطيه، يعني هك مدرس في هذا العلم وهذا الاختصاص، تمام؟ لما يبقى انا مش زي حضرتك، ما درستش علم نفس ولا امراض نفسيه ولا مشاكل سلوكيه، ما اعرفش، واتجوزت، اعرف منين ان ابني او بنتي من الصنف اللي بيجي بالحنيه، اللي بيجي بالمسيسه، اللي يجي بطوله البال، اللي بيجي بالزجر والنظره اللي تخوف، ولا لازم يجي بالضرب؟ ايه المفاتيح اللي يعملها المواطن البسيط عشان يعرف يستقرئ شخصيه ابنه او بنته؟ هنجاوب بعد ما ناخد مدام امل. مدام امل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك. اهلا بحضرتك، انا كنت كلمتكم من فتره، كنت قايله لكم ان عندي بنت عندها 20 سنه عندها اضطراب في الشخصيه، وكان الدكتور قال لي ان لازم تستمري مع دكتور وكده. كويس، ايه اللي حصل؟ المشكله ان هي مش عايزه تروح ومش قادره اقنع حد، وهي ما بينفعش مع اسلوب الضغط كمان. طب من وجهه نظر من وجهه نظرك ايه الاسلوب اللي بينفع معاها؟ هي دلوقتي بتقول انا كويسه ما فيش حاجه، ولو عملت حاجه تاني بيقولي البابا، والايام هتثبت لك ان انا هتغير وكده. طيب هي حاليا هاديه. في الفتره اللي انت قطعتي فيها وكلمتينا دلوقتي، ملاحظاتك وتقويمك لسلوكياتها ايه؟ لا هي دلوقتي مش معايا. يعني ايه مش معايا؟ يعني قصدي انا حاليا لوحدي، ما تعرفش انا بتكلم اصلا. لا لا انا اقصد انت مش كلمتيني قبل كده حضرتك الفتره اللي فاتت. عادية. اخر مشكله حصلت ما اتكررتش، بس انا ما بضمنهاش وما بثقش فيها. يعني هي مشكلتها ان مش طول الوقت وحشه، هي بتبقى فترات سيئه جدا، بتعمل كل الحاجات الغلط اللي انتوا عارفينها، واوقات تانية بترجع تهدى وبقى تنتكس تاني وتهدى كده يعني. طب حضرتك ما تحاولي تقربي، حضرتك بعد اذنك يعني ما تحاولي تقربي اكتر ليها. يعني هو زي ما انت قلتي هي عامله زي كده امواج البحر، بتقوم أيوه. بتقوم وبعد كده بتهدى. طب ما تقربي حتى في الفترات الهاديه، انت ما عندكيش ثقه فيها. انا فاهم فده بيوصل ده. ده بيوصل على فكرة. انا فاهم ان بحاول ابين لها انا بثق فيها وبقرب منها. حاولي محاولة، بص حريك مستمرة، انا مصاحباهم محاولة يعني مستمرة لا نهائية، مفيش حدود ليها. بس على اساس ان انا لازم تروح لدكتور يعني ولا ايه؟ بص حضرتك، اصلا انا هقول لحضرتك حاجة، حريك قربي وانتي في ذهنك ان شاء الله هي هتروح. يعني عادة اما الحالات اللي زي بنت حضرتك، عادة لما بتتحسن العلاقات مع احد الابوين بجد هي بتبقى بتقول حاضر، يعني بيجي منها بيطلع كلمة حاضر. لا مش لازم النهاردة، مش لازم بكرة. الدكتور علشان هتقول له ايه؟ هتقول له انا بمد ايدي على فلوس ماما وعلى وبمد ايدي على ماما وبغلط وبعرف وبعمل، هي عندها يعني حرج، ايه اروح اقول ايه يعني؟ طب والله يعني حاجة كويسة برضو ان ما زال هناك قدر من الحياء موجود. وقدر من انها بتحاول تلملم في نفسها. على فكرة ده حاجة، كل دي حاجات بنشوفها احنا من بره. ده بقاله سنين. نعم؟ بقاله سنين بيروح ويجي، الاحساس ده بيروح ويجي بقاله سنين، الحالة دي بتروح بقالها سنين. بقول لحضرتك يعني، هقول لحضرتك حتى لو بقالها العمر كله خلاص، احنا يعني ما زلنا بقول لحضرتك احنا شايفين الصورة من بره، انت اللي بتعاني انا عارف. وكل لما كنت بتدي ثقة زمان كانت تيجي تكسر الثقة بتاعتها معاكي، فبيزيد التباعد مرة أخرى. تيجي تحاولي مع نفسك تاني، اديها ثقة تاني، فتبتدي تقربي منها، فكل ما بتقربي منها تلاقي في مفاجأة جديدة، فتحس بعدم أمان من البنت. لكن ما زالت البنت بالرغم من كل اللي بتعمله ده إلا إنها بتحاول تحافظ على شكلها ومنظومتها قدام شخص حتى المعالج، دي حاجة إيجابية وليست سلبية خلاص. معنى كده البنوتة الخير فيها موجود لسه، فحاولي قدر المستطاع انك انت تقربي، وان حضرتك ما تيأسيش. اليأس ده سبيل الدكاترة، سبيل الجماعة المعالجين، لكن الام او الاب قالولي هتيجي مرة واثنين وثلاثة بس مش هتكمل معانا. حتى يعني لو مش هتكمل، انا هعيد لحضرتك تاني، حتى لو مش هتكمل انت كملي. يعني احنا كدكاترة بعض اوقات بيبقى عندنا نظرة انهم مش هيقدروا يعملوا معانا علاقة، يعني بيبقوا علاقتهم مرة واثنين وثلاثة لحد ما نبتدي نقول لهم اعملوا كذا يروحوا نفرين خلاص. لكن العلاقة الثابتة اللي تقدر بيها تسيطري على بنتك علاقتك انت. انا اجد برضو بعيد لحضرتك تاني، انت عليك الحمل الاكبر بالرغم انك انت مبتلاة، لكن لازم يبقى عليك الحمل الاكبر. قربي اكتر تاني، احتمال كبير اما تقربي مفاتيح البنت في كتير من الاحيان بتتفك لحضرتك شفرتها. يا دكتور هي عايزه كل طلباتها تبقى مجابه، واول ما بيحصل فيها اعتراض على اي حاجه بتبقى وحشه. عايز تاني حضرتك هتحاولي هتوديها لطبيب، هتحاولي، لكن لو ما نفعش قربك ليها هيقلل النسب. ما حضرتك بتقولي كل فتره بيحصل، انت عارفه لو كل فتره بتتباعد وبيحصل الموضوع ده قدر من التحسن، مش انتهاء الموضوع، التحسن. بس هي مش قابلة يا دكتور، يعني بتقول انا بتمنى اعيش مع اب وام غني غيرك، ومش قابلة مني اي توجيه، مش قابلة مني اي رفض لاي حاجة، ولو حاجة باينة انها المفروض تترفض. يعني هي مش قابلة مني، ولو وافقنا على 10 طلبات ورفضنا طلب بتشوف بس اللي اترفض. يعني هو ده ينفع يا دكتور؟ بنت عندها 20 سنة وافقة على كل اللي هي عايزاه. احنا متفقين ان في مشكلة، ومتفقين من الحلقات السابقة ان في علاج لازم يتم خلاص، لكن على الاقل العلاقة برضو ما تتاخدش شخصية. علاقتك ببنتك ليست شخصية، علاقتك ببنتك انت ام خلاص، ام يعني محضن، ما بتلخص ابدا الام محضنها ابدا، اللي هو اولادها زي ما بيقولوا بيظلوا في كنفها، سواء كان دول بقى تعابين، سواء كان عقارب، سواء كانوا غزلان، هم اولادك خلاص. انا بقول الحل العملي دلوقتي ان حضرتك تقربي منها اكثر خلاص، حتى وان بدا ليكي ان مفيش قدر من التحسن بيحصل، حتى وان بدا ليكي مفيش قدر من التحسن بيحصل، برضو خليكي قريبه. طب ممكن تكون صريح معايا يا دكتور وتقولي يعني فعلا الحالات دي والله بتبقى شخصيات سويه في الاخر؟ والله بتتحسن يا ما بتتحسن، بس عمرها ما تكون شخصيه. لا بتتحسن فعلا، يعني في حالات بتتحسن، لا في حالات في نسب بتتحسن يعني يعني ودايما تثقي. اقول لحضرتك حاجه بس، الحاله ما يقوس منها صعب اصلاحها، ما تجيبهاش. نعم؟ يعني في دكتور كبير كمان، ممكن دكاتره كبير قلت لهم في اسكندريه، قال لي دي حاله ما يقوس منها صعب اصلاحها، ما فيش داعي تجيبها لها، تيجي تضحك عليا وتكذب عليا وتقعد معايا كام جلسه وبعد كده ترجع زي ما كانت. بص حضرتك يعني انا بس هعيد تاني، بص اصل هو في الطب ما فيش، بص حضرتك ما فيش حاجات صماء، في ربنا على فكره. أيوة. خدي بالك من النقطه دي. ايوه يعني مع احترامي حتى لخبراتنا احنا كدكاترة بنجد بعض الامراض وبعض المرضى اللي احنا شخصيا بنطلق احكام نهائية عليهم مش نافعين، نجدهم بعد سنتين ثلاثة داخلين علينا بوضع مختلف تماما عن الوضع اللي احنا توقعناه. ليه؟ لان في ارادة اسمها ارادة الله في الموضوع، الموضوع ممشي الله. ممكن يكون ده اختبار لحضرتك قبل ما يكون الموضوع مرض لبنتك، ممكن يكون محاولة من ربنا سبحانه وتعالى يا ستي انه يدخلك الجنة ويدخلها بعد كده. في محاولة ان هو في بعض اوقات البني ادم بيبقى غرقان في فترة من الفترات، لكن انا نفسي البنوتة دي بالذات بقى غرقتها دي حضرتك ما تيأسيش انها هتقوم تاني، لان يوم ما الكلمة هي يوم ما حضرتك تيأسي من ان بنتك هتخرج من الضيلمة اللي فيها او من الغرقة اللي فيها، مفيش حد هيؤمن في الدنيا دي كلها انها ممكن تطلع، واليأس بتاع حضرتك هيوصل للطبيب، واليأس بتاع حضرتك هيوصل لاي مربي. وبالتالي معلش يعني انا عارف ان انا طلبي طلب مجهد ليكي، لكن ظلي جنب بنتك، خلي في امل، ربنا موجود. ما تعرفيش على فكرة الصلاح ممكن يحصل في لحظة من اللحظات، وده اللي بيحصل حتى في الجلسات. انا وباباها يبقى علاقتنا بيها كده يعني للاسف ساعات مثلا بتبقى اسلوبها وحش مع باباها وهو مش بيقدر يقبل منها، ده خصوصا قدام اخواتها الصغيرين. يعني لما تتعامل مع باباها باسلوب وحش ازاي هو يبقى مرن معاها؟ ازاي يعني وهو شخصية محترمة ازاي هي بنته تبقى كده معاه؟ هو بص ده ما احنا اتفقنا ان ده ابتلاء والانحراف السلوكي وارد وموجود خلاص، وقلنا ان احنا ان لم نتمكن للعلاج لا تظل الكنفك. بص يا دكتور معلش عشان خط هيئة انا اسفة، بس انا عايز اعرف الاسباب. في دكاترة اقول اسباب وراثية واسلوب تربية، حضرتك تقول لي يعني على الاقل حتى لو في حد عنده المشكلة دي يتجنبها، وقول لي ازاي اجنب خواتها اللي هي بتعمله. يعني ازاي هفهم خواتها ان هي غصب عنها؟ اعمل ايه يا دكتور؟ حاضر. يعني ماشي بيتي وعلاقتي بزوجي بولادي وبيها اعمل ايه يا دكتور؟ جزاك الله الف خير. حاضر. ربنا يكرم حضرتك ويرزقك الصبر عليها، وان شاء الله ندعي لها ان ربنا يكرمها. عندي انا شخصيا مجموعه اسئله بالنسبه للحاله دي. اولا حضرتك شايف ان الام مساله انها ما عندهاش ثقه في البنت وصلت للبنت الرساله دي، والبنت حاسه ان ماما مش واثقه فيا؟ ده وارد طبعا، خصوصا في حاله زي كده، حاله زي كده محبطه قوي بالنسبه لاي ام. واضح ان الاسره من الاسر الطموحه مع اولادها، نفس اولاد يبقوا احسن ناس يعني كويسين، وخد بالك نفسهم من الناحيه الاخلاقيه كمان. هم بيتكلموش في دراسه، ما بتتكلمش في علم دلوقتي، هي بتتكلم في اخلاقيات. اللي حازز في نفسيه الام اخلاقيات، وده معناه ان الاسره دي كانت تتمنى في وقت من الاوقات ان اولادهم في الوضع الاخلاقي يبقوا على مستوى. فده من جوه اي ام بيبقى بينقح زي ما بيقولوا جوه كده، فبتتالم قوي الحال بنتها. ليه بنتها بالوضع ده وبالصوره دي؟ انت فاهمني؟ طالما ان احنا وصفناه انه مرض دكتور ياسر، يبقى انا كراجل مؤمن عقيده اهو عارف ان ده ابتلاء زي ما حضرتك قلت، مش مساله ان انا بقى بنتي فاسده الاخلاق وبنتي بتصاحب اصدقاء السوء وهتبقى زعيمه عصابه. لا، احنا وصفنا انه مرض. نعم. فمفروض نشوفه كده انه ده ابتلاء من ربنا زي ما حضرتك قلت. اما مساله التعامل السلوكي، يعني مساله انها تمد ايديها، ماشي انا اعرف ان في حاجه اسمها اداء السرقه، هل ده اللي عند البنت ولا لا؟ هو واضح ان البنوت عندها بعض الانحرافات السلوكيه، لكن مساله التعامل مع بابا وماما انها هي اللي مستبده، هي اللي بتطلب، يعني المفروض هي اللي المفروض متهمه. ما دي كلها دي صوره معكوسه، انا استغربت لها في هي مش معكوسه، هي تطور طبيعي للحاله. يعني انت لما زي انت اللي مقفوشه بالجريمه، فالمفروض تبقي تحطي عينك في الارض كده. لا، ده انت اللي ما هو بيبقى عندهم بعض الذكاء في مساله محاوره الاخر. هم طبعا هم مهتمين بالبنوته وعارفين كويس قوي انهم مش هيفتحوا الباب في يوم من الايام ويقول لها اطلعي بره خلاص. فهي تعرف اذا مهما وصل حد السوء من الاخلاق ومن التعديات، هي في كنفهم وفي حضنهم. وفي الغالب في بعض الاخلاق، بعض الاسف السلوكيات اللي اتبعت مع البنت من البدايات كانت سلبيه. زي لا، في تتناول بعض الاخطاء، يعني بعض الاخطاء كانت محتاجه شده ما عملناش الشده، او محتاجه لين ما عملناش اللين، او محتاجه محاوره ما عملناش المحاوره خلاص. او بعض التغيرات السلوكيه اللي احنا ما لاحظناش ان البنوته رايحه لسكه صعبه خلاص. بس يعني رد الفعل بتاع الام والاب مختلفين. انا يعني استشفيت كده من كلامها، رغم ان انا ما قلتش صراحه انه والدها ما بيسمحش بده، فمعناها انه بيتخانق معاها، ما اعرفش بيضربها ولا ما بيضربهاش، بيعنفها قدام اخواتها الصغيرين ولا لا. لان بتقول انها راجل محترم ممكن يكون شخصيه يعني في موقع حساس او وظيفه من اللي هي هو راجل محترم يعني هي بتقول عليه ان هو راجل محترم بين الناس فصعب قوي انه بني ادم يقبل ان بنته تبوق في وشه وتزعق له وده صعب فعلا هو بكل مقاييس يا ترى هو بقى بيعمل ايه بيضرب بيزعق بيعاقب بيعمل ايه ما عرفناش واضح ان هي بتحاول تكون قريبه وحنينه شويه ومجرد انها بس ما قالت تفوت طلب من العشر طلبات البنت طلبها البنت تصور وده نوعية الانحراف السلوكي هو وجود الطبيب النفسي او المعالج النفسي مطلوب في المرحلة دي ممكن ما يكونش للبنت نفسها ممكن لبابا وماما عشان عملية التوجيه من بعيد يعني هي البنوتة مش لازم هي اللي تروح 100% بعض اوقات بنستعين بيها الناس بتيجي الاب والام يشرحوا الحالة طب نعمل ايه طب نتصرف في بعض اوقات ازاي ممكن في بعض الارشاد اللي بيحصل في بعض الاوقات للحالات اللي زي دي وبعض اوقات بنرشد في بعض الادوية اللي بتتحط في الاكل او الشرب او الكلام ده اللي هي بتقرب قوي شوية ردود الافعال بتخلي ردود الافعال اهدى بتبقى اللي خليها مطمئنة اكتر بتبقى البنوتة بتقل اكتر يعني هي حالة من الحالات اللي هي بنسميها صعبة مش لصعوبة الحالة لصعوبة الاجواء انك تقدر تجيبها وفي سنها واسلوبها وطريقتها واخواتها اللي حواليها وبيتأثروا تأثر سلبي موجود فهي النصيحة فعلا ان هم يستمروا مع حد حتى وان كان البنوتة مش رايحة انت فاهم بس الاول تكسب ثقتها وتقرب ليها ما هو ما فيش بص حركة سواء لا اما ترميها بره يعني في الشارع لا تستحملها لا اما تستحملها ما مش هتسيبها في ملجأ يعني قدر ربنا او ما ربنا سبحانه وتعالى عاوز اقول حاجة في حتة كده يعني معنوية ان ربنا هيبتلينا خلاص وبيبتلينا في اعز ما نملك او في افضل ما نحب فعاده ربنا بيجي ياخد يعني بياخد الحاجه مؤكد عاوز منا مجهود زياده عاوز منا عرفان بحاجات عاوز منا ان احنا نخلص قوي في حاجات عاوز منا دعاء اكتر الحاجات دي بجد المعنويات دي مهمه وخصوصا في مجال التربيه ومحتاجه صبر ومحتاجه صبر ربنا يعينها يا رب ربنا يعينها لان فعلا الحالات اللي زي دي بتتعرض علينا بنبقى احنا حاملين همها اكتر من الاب والام طيب اخد كمان تليفون ام محمد سلام عليكم ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ممكن اكلم الدكتور اتفضلي لو سمحت يا دكتور معلش انا في حلقه النهارده اتفضلي ينفع اسال حضرتك عن حاجه في الادمان في الادمان اتفضلي معلش هو الموضوع ما يخصش يعني اولاد هو يخص زوجي بس هو يعني لسه شاب يعني هو مش كبير ولا كده فانا عايز اسال حضرتك هو كان عمل عمليه من حوالي 6 7 شهور كده وكانوا الدكاتره نصحوه بنوع كده من انواع الحقن بياخدها زي مسكن او حاجه معرفش بقى بتعمل له ريلاكسيشن بتعمل له ايه بالظبط انا معرفش يعني عشان الالات بتاعت العمليه بتاعته دي تخف شويه طبعا هو يعني الحمد لله راحت الاثار بتاعه العمليه بس هو الحقن دي لسه بيستمر في اخدانها لغايه دلوقتي الحقن طبعا انا يعني حاولت انا طبعا اخليه طبعا يبطلها وكده واخدته طبعا رحنا لدكاتره نفسيين وبيبطل شويه وبعدين يرجع بعد ما يبطلها تاني يرجع تاني بحجه ان هي ان هو بيحس ان هو من غيرها هو اصلا شخصيته شويه مندفعه نعم هو شخصيته مندفعه شويه مندفعه فهو بيحس ان هو يعني بيبقى في لما بياخدهاش بيبقى في وضع مش طبيعي ولما بياخدها هي بقى بتخليه بقى في الوضع الطبيعي بقى ان هو يعني مثلا اهدى شويه مثلا او بس انا بصراحه ما مش شايفه كده يعني انا مش حاسه كده في شخصيته ولا حاجه فدلوقتي المشكله ان هو كان لما بيرجع للعلاج او حاجه كان كنت انا ساعات بعرف بس انا دلوقتي بقى بيرجع يعني اخر مره دي رجع من غير ما يقول لي حاجه خالص وانا بصراحه ما اعرفش بقى دي مثلا حاسه ستة ولا ايه بس انا او مثلا نوع من الاطمئنان ان انا كنت بطمن عليه كده المهم ان انا عرفت اخر حاجه ان هو رجع ياخدها تاني فطبعا هو يعني المشكله ان هو يعني روحنا لدكاتره وتعالج يعني يبطل فعلا فتره مثلا اسبوع اسبوعين وبعد كده يرجع تاني فمش عارفه بقى بصراحه يعني طب اقول لحضرتك حاضر هجاوب على حضرتك حاضر ماشي اوكي شكرا خالص السلام عليكم وعليكم السلام يعني هو النصيحه الوحيده انها يستمر مع دكتور واذا كان هو في قدر من الاندفاعيه هو بتريحه على زي ما بيقول يبقى يستمر على علاج في علاجات كتيره جدا لمسائل الاطمئنان او الهدوء او الاستقرار النفسي وبتبقى او ما الى ذلك راس وحبوب يعني مش حقن مش كده لا بتبقى راس وبتبقى مساله بسيطه يعني مساله مش هتاخد وقت بس هو المده قصيره واضح ان هم يعني بيروح يوم مره او اتنين او ثلاثه وبعد كده ايه يعني انا بقيت كويس لا هو واضح ان هو محتاج ان هو فتره من الزمن طويله وهي مساله 7 8 اشهر مش هتفرق كتير وهتبقى المسألة أسهل يعني، لأن هو واضح إنه من زمان هي بتقول إنه ما فيش مشكلة عنده يعني. فعشان الموضوع بس مش بتاع الحلقة بس يعني إيه، نقول لا يتوجه لطبيب نفسي يفضل معاه فترة من الزمن، لو محتاج أي أقراص مثلا للتهدئة أو للنوم أو لغيره ياخدها يعني، ما فيش مشكلة خالص، على أساس إنه يخرج من الموضوع نفسه في حد ذاته، وخروجه سهل يعني، مش تبقى المسألة صعبة يعني، مش حسألة هتبقى صعبة يعني. هو في نقطتين برضو في الموضوع بتاع أم محمد عايز أشير ليهم. الموضوع الأولاني ودي نقطة نظام يعني، إن إحنا يا ريت بعد ما تنبح صوتنا في الإعلام لسنوات طويلة نظبط موضوع الأدوية اللي متاحة لأي حد من غير وصفة من دكتور معتمد بحيث يشتري أي حاجة. دي يعني دي كارثة، وأي مجتمع محترم ومتحضر ما فيهوش الكلام الفاضي ده. نمرة اتنين، إنه انا ممكن اربط موضوع السؤال بموضوع الثقة، موضوع الحلقة اللي احنا بنتكلم فيها، مسألة الاعتمادية، ان انا كمريض محتاج حاجة لغاية في حالة جوزها عشان اسكن الم، خلصت المرحلة دي، بس الدواء اللي انا كنت باخده او الحقن دي ادتني نوع من الهدوء وفككان المسائل، فحبيت قوي نفسي في المدة، خصوصا ان انا قبل العملية انا شخص مندفع وعصبي ومهايبر، فشفتوا الحل والعلاج السحري لشخصيتي اللي ما كنتش انا شخصيا عارف اعمل كنترول عليها. مش دي ازمه ثقه، ان انا مش هعرف اتصرف واعمل كنترول الا بمحفز خارجي. هو كويس تحليلك جميل، بس هو صح وتحليلك حلو، بس هي الفكره طبعا نمره واحد الادويه طبعا لازم يبقى فيه بريسكريبشن، ودلوقتي اعتقد وزاره الصحه ويعني وصلت وحياتك ولا لا ولا بقت شويه احنا جنبينا في منطقتنا 3-4-5 صيدليات اجيب لك العفريت الازرق اللي انت عايزه في اي وقت. هي كانت يعني العمليه كانت مباحه قوي، بس هو الايام دي برضو في يعني بنلاحظها احنا، يعني احنا نلاحظها يعني في تحسن يعني تطور الحمد لله يعني ربنا هي ربنا يكرم ان شاء الله. الحاجه الثانيه، عاده فعلا زي ما انت بتقول في بعض اوقات ببقى البني ادم بيبقى عنده بعض التوتر او القلق الكامن اللي موجود، او الخوف او الاكتئاب الخفيف او قله الثقه الذاتيه، وغالبا نسب كبيره من الناس اللي بتلجأ لاي عقار هي بتجد سلواها في هذا الامر، هي بتجد انها تحسنت، هي بتجد انها احسن، انت فاهمني؟ فبيكمل، انت فاهمني؟ الخبره الطبيه مش موجوده، هو ما استشارش، فبتبتدي المشاكل بقى تظهر من ايه؟ من انه ما استشارش، لان هو بمجرد ما يحس حتى بالارتياح، على فكره دي علامه مهمه جدا، اي حد بياخد عقار ويحس انه مرتاح دي علامه جيده جدا انه يسال، انت فاهمني؟ ابطله امتى؟ ابطله ازاي؟ في بديل انا محتاجه، انت فاهمني؟ تقييم نفسي لنفسي ايه؟ الاعراض الانسحابيه شكلها ايه؟ وممكن انا كشخص كاندفاعيه هي دي طبيعه شخصيتي، دي افضل ما عندي، ودي اللي مش محتاجه تتعدل، خليها كده كويسه. ليه؟ لانها ممكن الاندفاعيه دي بتخليني اخد قرارات جريئه في بعض اوقات، ممكن اخد اسيطر على مواقف في بعض اوقات، ممكن اتصدى لقياده في بعض اوقات، يعني مش بس الاندفاعيه دايما جانبها السلبي هو هو اللي مش متشاف. تقصد انه لو ما كانتش مؤذيه الاندفاعيه دي بتخليني بجر شكل لا يعني في اندفاعيه في بعض اوقات مثلا في فكره كده جميله وقرار جريء عاوز اخده، يلا تلاقيك خدته في سرعه بديهه موجوده، دي الاندفاعيه الجميله اللي هي فيها في اندفاعيه بس التفكير ملازم للاندفاعيه. الاندفاعيه السلبيه ان انفعالي يسبق تفكيري، لو انفعالي سبق تفكيري الدنيا بتبوظ. ليه؟ لانه البني ادم مش ورع عاطفه، البني ادم ورع عقله، وبقيت انسان بلا فرامل خالص. الفرامل الحقيقيه بتاعت البني ادم هي التفكير، قدره البني ادم على تسلسل الافكار هي دي اللي بتضبط الانفعالات والعواطف الانسانيه. غالبا انا لو تفكيري مش سليم انفعالاتي وعواطفي هتبقى مش سليمه وهي اللي سابقاني، وده الهرم الاكبر. احنا بنحب ربنا صح؟ كلنا ما فيش حد بينكر ذلك. ليه؟ لان هو تلقائيا احنا كلنا بنحب ربنا، بس دايما عواطفنا تجاه ربنا نمره اتنين. نمره واحد ايه؟ سلامه الاعتقاد. ايه سلامه الاعتقاد دي؟ ان انا اتاكد تماما بان ربنا سبحانه وتعالى صح فاضل. عشان كده نمرة اتنين احنا بنحبه، عشان كده رقم ثلاثة لابد من العمل. شفت الهرم ماشي ازاي؟ تفكير وعواطف وعمل. لو العواطف هي اللي سبقانا التفكير هيبقى فيه خلل، العمل في اتجاهه غلط، وده اللي الناس احيانا بتشوفه في المجتمع الهرم المقلوب، اللي هو كلام كتير قوي. احنا بنحب ربنا جدا، احنا بنحب النبي جدا صلى الله عليه وسلم، زي اغنية تطلع نعيط لكن شغلك واخلاقك وتصرفاتك في الشارع ما بتقولش ان انت بتترجم هذا من غير ما نتحرك. انت فاهمني قصدي ايه؟ نتاثر بموقف معين في التلفزيون ولا في الفضائيات ولا في الكلام ده، لكن بنعيط. الناس بتعيط كتير قوي، يعني انهمار الدموع ده اعتقد ان خزانات ممكن نوفر فيها حاجات كتيره جدا، لكن ما فيش عمل. يبقى التفكير مش هو المسيطر، يبقى المساله عاطفيه بحته، يبقى احنا ماشيين ورا عواطفنا، يبقى المجتمع ما بيتقدمش لانه ما بيشتغلش، ما بيعملش. وهي دي مشكلة الضرب، ان احنا بعاطفتنا كده هي المسألة محسومة كده، لازم نضرب، هي شكلها كده. وزن ما بيذاكرش الولد الشبشب جمبري. كان في مهندس كبير جدا، راجل محترم جدا، صاحب شركة كبيرة بتاع، كان الواد قاعد كده والشبشب كده، الشبشب جنب الواد كده والاب قاعد كده، ليه؟ عشان ياخده طخ. صح كده؟ دي صح؟ لا مش صح. كان يقعدهم كده على الترابيزة خلاص، والولد جنبه، الولد غلبان بس الولد كان شاطر، بس الولد كده كان ايه يعني مهرجل حبتين، والراجل مهندس حبتين، فالولد ما بيعرفش ياكل، مهرجل بتاع، فبيبلبسه الطبق. انت فاهم معنى دي؟ الولد وشه يعني في بعض اوقات بيبقى الانفعالات، وده مشكلة الضرب بالذات، ان غالبا الضرب بيبقى مجاله ومجال الاندفاع فيه، انت فاهمني، زي ما بقولك انفعال غير مبرر عقليا وذهنيا بشكل كافي مع افتقار، ودي الجملة اللي نحط عليها 80-40 خط احمر، مع افتقار الاساليب البديلة المناسبة. عشان كده دايما الضرب ساعة ما بنحتاس. جميل جدا. طيب عايزين نجاوب عن السؤال اللي طرحناه. حضرتك مدرس طب نفسي، انا اب مش دارس الكلام ده، عندي مشاكل مع اولادي، اعرف المفاتيح النفسيه لشخصيه ولادي ازاي؟ مين اللي بيجي بين المحايله؟ مين اللي محتاج صبر شويه وسياسه نفس طويل؟ مين اللي محتاج تحفيز واعمل له مسابقات واستفز فضوله؟ ومين اللي يعني لازم ابقى حازم شويه معاه في الكلام، ما دلعوش قوي؟ ومين اللي يجي بالدلع زياده والاجابه لطلباته طالما انت بتديه اللي هو عايزه؟ عينيه الاثنين، مين لازم ينضرب؟ طب هو في، ما اقول لك حاجه بس، طب نفسي مش طب نفسي، في الاخر انا اب، انا مش هنضحك على الناس، يعني انا كشخص خلاص انا من الطب النفسي وبتكلم كلام جميل قدامك، لكن هل انت متصور ان انا في اخطاء تربويه بقوم بيها؟ لازم في اخطاء في بعض اوقات خلاص، يعني انا افتكر ان انا ألمت بنتي الكبرى اسراء عندها 15 سنه مره في حياتي، بس اتعلمت منها. المره الوحيده اللي ضربت فيها، انا عندي 4 اللي ضربت فيها حد فيهم هي دي، ومن ساعتها وكانت في كي جي 1، كانت في كي جي 1. انت فاهمني؟ يعني من 10 سنوات البنوتة، ولم امد ايدي ولا فكرت. انت فاهمني ليه؟ لان اكتشفت ان لحظة ان انا ما مديت ايدي، البنت دي كانت بتتعاقب لسبب غير السبب اللي البنوتة كانت بتتعاقب عشانه. انت فاهم المعنى؟ يعني كان اقول لك، انا كان في مشكلة دراسية كبيرة وأزمة منزلية كبيرة خلاص، وكانت الدنيا مشحونة جدا على البنوتة، ليه البنوتة ليه مش بتجيب نتائج، البنوتة كذا البنوتة كذا البنوتة كذا، والمدرسين سخنانين وقاعدين نذاكر لها وهي مش مستجيبة، واخدين الأمور بعصبية وبنرفزة وبكلام ده، انبرى الأب يمد إيده. بس ما زلت لحد النهاردة أتألم كل ما افتكر الموقف ده، وهي طبعا نصحة انت على قفا الموضوع ده، يعني شغاله يعني اتصل بالتلفزيون اقول لهم بتضرب الاتضار، هي المره الوحيده يا بنتي. شفتي بقى، شفتي يا اسراء، بابا طلع قلقان منك بمراحل، او سيح الموضوع على الهوا، ما بقيتش بتعرف تمسكي الوزن. انا نزلتها في كتاب والله. طيب هكمل كلام تاني، بس معلش هاخد كمان تليفون من وسام. وسام السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا استاذ علاء؟ الحمد لله في فضل ونعمه. ازاي حضرتك يا دكتور ياسر؟ الله يسعدك. انا اتصلت بيكم في فقره عن الثقه من كام اسبوع كده، حضرتك تفتكر. انا حابه بس حابه افكركم بالسؤال اللي سالته وبالنتيجه اللي وصلت لها، واشكر دكتور ياسر جدا. يعني انا كنت سالت، انا كنت بشتغل في مجال البرمجه لو حضرتك تفتكر، والمدير اللي مات. ايوه بالظبط، افتكرتوني. يعني الحمد لله. الحمد لله، كلام حضرتك والله يا دكتور اثر، يعني فرق معايا كتير. الحمد لله، والحمد لله رب العالمين. انا نازله الشغل الاسبوع الجاي. طب كويس. في نفس الشركة وان شاء الله يعني انا حبيت انا متصلت عشان اشكر حضرتك يعني. العفو. لا ازاي بس العفو ربنا يكرمك. انت كنت حضرتك. لا لا والله يعني حبيت اشكر حضرتك بجد على ربنا يكرمك. جزاكم الله خير. الكلام الكلام والله فرق معايا كتير خالص الحمد. وربنا يكرمكم يا رب. الحمد لله. شكرا وسام وتمنياتنا ودعائنا ليكي بالتوفيق ان شاء الله، ولما تنزلي الشغل باذن الله تعالى وترجع الامور لمجاريها وتاخدي وضع احسن وتكتسبي مزيد من الثقه في شغلك وعملك، لو حابه تكوني معانا في فضفضه هنا في الاستوديو وفقره كده اللي احنا بنسميها اتكلم براحتك وتحكي لنا تجربتك، نسعد بيكي جدا جدا جدا في الانسانيه اليوم. شكرا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب لان انت اللي عاوز اقوله لك بس نقطه مهمه، ان احنا كبشر التجربه اساس في عمليه التربيه. يعني مفيش حد هيقرا كتاب ويطلع منه ان هو ما حصلش. التربيه ممارسه، التربيه ممارسه، وبالتالي لازم امارس التربيه مع اولادي، يبقى عندي صدر مفتوح للاحتمالات المختلفه في الاولاد. يا تقصد اطبق اسلوب التجربه والخطا ومال وارد يعني ايه بعيدا عن اللي هي زي ما بيقولوا كده اللي هي الحاجات اللي هي الاكستريمز، الحاجات اللي هي الشاذه جدا، الشاذه يعني. جدا احنا يعني انا في اخر الحلقه هيطلع الناس ان بلاش الضرب، خلاص بلاش ضرب بكل نواحيه، لان المعوقات بتاع كل بني ادم انه يمد ايده على ابنه تخلي فعلا البني ادم لازم ما يمدش ايده، خلاص ليه؟ لانه فعلا محتاجه قدر من الحكمه الشديده والقرار اللي بيتاخد مش لحظي، قرار لازم يكون مدروس، وممكن القرار ده يتاخر يوم واثنين وثلاثه للعقوبه ان تقع، خلاص اذا كان الناس الكبار اللي هم بيشربوا وبيسموا ده وبيسرقوا في حدود موجوده وبيؤجل لحد فترات طويله الى ان يثبت الامور الجرم. انت فاهمني؟ واذا كانت الايه المشهوره في القران للمراه اسمه ده اللي هو الزنا، لا اللي هي مساله اللي عن فاضربوهن دي اللي مشهوره عند الناس دي، اللي هي بس قبلها خطوات اخرى يعني الهجر واسمه ده والامر بالمعروف وما الى ذلك، اللاتي تخافون نشوزهن فاعذوهن، فاعذوهن الاول واهجروهن في المضاجع، واخر حاجه واضربوهن، واضربوهن. والرسول حدها وقال لها واضحه عشان الناس لازم تبقى حدودها برضو التربوية دينية، لا يضربوا إلا شراركم، يعني لا يضربوا إلا شراركم، خلاص انت فاهمني يعني كمان بيحدها ابو حنيفة، حدها بان هو باسمه ده بالسواك انت او بنحو ذلك، يعني المسألة لكن مفيش ضرب للوجه ولا إهانة ولا إيذاء ولا ده الفاضل ده في امتهان شديد، انت بتلاقي الألم بينزل على الوش، ما بقولك بيفلطح ايديه مفلطحة كده نازلة على وش الولد، جايبه يمين جايبه شمال، ولا نوع من انواع الرحمة، بالرغم ان هناك نوع من انواع التحذير الشرعي لعدم امتهان الوجه. مفيش حد يضرب ابدا على الوش، ليه؟ لان ده الوش اللي كرمه ربنا سبحانه وتعالى. انت مش عاجبك بقى الوضع، اضرب نفسك انت في اي حتة، انت فاهمني؟ بالاضافة الى ان الضرب في حد ذاته قد يؤدي لمشاكل صحية لا يعلمها إلا الله، ممكن يحدث نزيف داخلي في المخ نتيجة لهذه الأمور، ممكن تفقد العين، ممكن طبلة الأذن يحدث فيها مشاكل، ممكن تشوهات في الوجه بشكل أو بآخر، وده بنشوفه حتى في الاستقبال في المستشفيات. أنا جات لي حالة وما زلت أذكرها ليوم، لأم عندها بنوتة عندها 12 سنة، خلاص البنوتة سيرتها كده ما كانتش عاوزة تروح تخش تقعد تذاكر، فماني فالبنوتة رجعت على السرير فنامت، قالت لها ونايمة كمان، فجاية الأمة تضربها انت فاهمني، وقع عليها اللي هو البرواز صور على رأسها فاهماني، فشلت البرواز فالبنت نامت، خلاص جت يصحوها بعد اسمه ده ساعتين، البنت ما بتصحش، خلاص بيصحوها يا بنت ايه الموجود غيبوبة، راحت المستشفى عملت سي تي اللي هو الإشعة المقطعية اللي بتاع في نزيف في المخ من البرواز اللي وقع على دماغها، ما الأم مش عارفة لحد النهاردة، الأم مش عارفة من اللطشة اللي لطشتها بوشها على وشها ولا البرواز اللي وقع، يعني انت فاهمني؟ البنت توفيت انت فاهمني بعد كده، لكن انا مش يعني هو احنا لازم نقول التصورات السلبية قوي للضرب بالشكل ده عشان الناس تبتعد، يعني انت فاهمني؟ لان الضرب اولا على المستوى النفسي بيعمل مشاكل، على المستوى الاخلاقي بيعمل مشاكل، على المستوى السلوكي بيخلي الولد يتقوقع على نفسه ويعمل مشاكل بعيد عن نظر الاب والام، انت فاهمني؟ على مستوى الانتماء للاسره ضعيف، على مستوى الانتماء للبلد ككل ضعيف، انت فاهمني؟ فهو ليه اثاره السلبيه الكتيره اللي المفروض علينا ان احنا نتبع الاساليب الاخرى. عشان كده لما بتقول لي اي اب ازاي يعرف ابنه، اقعد يا سيدي اقعد مع ابنك شوف. لاحظ في بعض اوقات الزوجات بيبقوا اكثر قربا مني كاب، فيقول لك ده محمد ده حساس شويتين، تعرف بالكلمه الحلوه ممكن كذا، وانا من تخفيلي انت فاهمني كاب، انت فاهم، ما اخدش مشوره الام واركب دماغي على ان الاب اللي بفهم، هو انت هتعلمينا تربيه، هو انت عشان سمعت برنامجين، هو انت سمعت شرطين، سيبيني اشد على الواد شويه عشان يسترجل، يسترجل ولا يتعمل، ويطلع الواد مهلل شخصيته ثقته بنفسه، يشوف ابوي بيباول على نفسه. في مناظر بنشوفها كتير جدا، اب بيخبط على الباب لواد صغير عنده 5 سنين بيباول على نفسه خوفا ورعبا. ليه؟ عشان ايه؟ او ينام بالليل ويعملها على روحه. ليه؟ ليه انا اوصل للمرحله دي؟ انا بعمل ايه؟ ما انا لازم اسال نفسي قبل ما امد ايدي على ابني، وانا بعمل فيه ايه؟ ما تقولش كلمه تربيه الله يكرمك، يعني اسميها بمسمياتها، انت فاهمني؟ اذا كنت صادق مع نفسك وعاوز تربي ابنك، يبقى لازم هتقعد وتسمع مراتك وتاخد وتدي معاها وتشوف الوسائل الممكنه والممكنه في تربيه الاولاد بشكل او باخر. ليه؟ عشان اقدر اخد منها اللي يفيد ابني. ابن حساس ما ينفعش تمد ايدك، ابني بيجي بالنظره ما ينفعش مد ايدي، ابني يجي بالتهديد ما ينفعش مد ايدي، ابني يجي بالتجويع ما ينفعش مد ايدي، ابني يجي بحرمان من خروج ما ينفعش مد ايدي، ابني يجي بامتناع عن الشوكولاته يبقى ما ينفعش امد ايدي، ابني يجي بان انا هقول له هلعب معاك يبقى ما ينفعش امد ايدي، ابني يجي بان انا اقول له ان انا هنعمل مسابقه اخر الاسبوع الاشطر هنحط له كذا وهنعمل له كذا، ما ينفعش امد ايدي. هل احنا جربنا كل الوسائل دي وفترات متساويه يعني لمده اسابيع 8 اسابيع كل وسيله؟ انت عارف معنى كده بيبعدني عن الضرب كام اسبوع؟ 80 اسبوع. يعني انا اديت لنفسي فرصه قبل ما امد ابني ايده عليه في حاجه معينه 80 اسبوع اشك. هو بمجرد ما تقول له الواد الفلاني عمل كذا سيبه لي بقى انا عارف، ويروح داخل له بقى لا بحزام انت فاهمني، لا بعصايه، لا بمقشه، لا بقول لك اللي تركب فيها البدر اسمها ايه دي، الشماعات، شماعات غريبه جدا بتستخدم دلوقتي بتكسر مش انت فاهمني، او بخراطيم انت فاهمني، واللي ربنا مديله صحه حبتين اهو كف ايده بيكفيه، ما ينفعش. على رايك زي ما انت قلت كده كنت فاكر وتظن ان الخراطيم دي عشان توصل الماء من مكان لمكان، بقت اداه عقاب. انا اعرف طفل صغير كانوا دايما بيهددوه بالشماعه، فبعد كده لما مثلا يبقى ماشي بيلاقي شماعه وهتعلق عليها بدله ولا حاجه، فيبص على الشماعه ويقول لك دي بتاعت بتاعت الهدوم، مش بتاعت الهدوم أو يعني، وده مش وسائل، دي مش وسائل، وسائل الضرب لمين؟ لاطفال. وسائل ضرب الاطفال في سنه زي السؤال اللي جالنا واثار القضيه المره اللي فاتت، او سن سنتين او سن 3 سنين انت فاهمني، او سن 4 او سن 5 ولا كده يا دكتور ياسر؟ هاتي بقى، ما احنا مش عاوزين نقول كده لان دي بتربط كده وتطلع على كده وبتجر بقى وراها حاجات. لو انت بتسمع بدي انت فاهمني، بتسمع في حاجات تانية كتير انت فاهمني، لكن كتير من الاولاد بيجوا بحته النظر. بس هو انت عارف الناس مضغوطه، الاولاد مشاكلهم كترت، الضغوط موجوده كتير، القلق موجود، العصبيه بيني وبينك عاوزين ينفسوا العروسه، مش قادرين يشتروا عروسه ينفسوا فيها البوكسات اللي احنا كنا كان في مشروع العروسه ده، فبينفسوا في مين؟ في الغلاب الصغيرين اللي موجودين انت فاهمني، بيطلع منهم ولد كده مدقدق حبتين فبيبقى شقي حبتين فبيتنطط حبتين فبيعمل مشاكل حبتين، فده يعني الاراده اللي فيهم اللي بيتضرب انت فاهم، فبقى فرصه بينفسوا فيها غضب ودي مساله مرفوضه تماما. طيب اذا يعني انا اعتبر ان النقاش كان معتاد لم ينتهي الا لما نحط ايدينا على نقطه كده، ان هو الاستسهال ضد الصبر، استسهل وتضرب يبقى انت ما عندكش صبر، يبقى انت ما اديتش نفسك ولا اولادك فرصه عشان تقرا مفاتيحهم النفسيه وتقرا شخصياتهم وتعرف ازاي تعرف تسوقهم وتتصاحب معاهم واحده واحده حتى ولو في سن صغير. الحاجة التانية ودي نقطة مهمة جدا ممكن نكمل كلام فيها المرة الجاية، وهي الإشكالية بتاعت إن إحنا طب إزاي ننقل الثقافة دي عند كل أب وكل أم، ولأن إني عارف إن طبعا دكاترة يعني علم النفس والطب النفسي ممكن يعترضوا، عشان لو كل الناس بقت مثقفة ودارسة واخدة رخص إنها تربي يبقى عيادات الدكاترة هتقفل ومش هتلاقي. بالعكس، لا بالعكس، أنت عارف عشان تبقى عارف هو القضية قضية ان هو العلم ربنا يكرم بيه الناس فعلا يعني يا رب كده يعني يبقى فيه وسائل الاتصالات دايما او الفضائيات وغيرها من الحاجات التلفزيون والراديو وغيره من الحاجات اللي هي بتوصل الناس. احنا نتمنى ان ده يوصل الناس, احنا غير رافضين الفكرة بالعكس, ده حاجة تمتعنا ان الناس ترتقي كمان. وعلى فكرة من افهات افهات في احد الافلام المشهورة جدا انت فاهمني, واحد بيتضرب فبيقول كابتن انت هو كله ضرب, مفيش كابتن هو كله ضرب, ده دي كتير ده على فكرة اللي في ده خالد صغير عيني جاي لي عنده 6 سنين ويقول لابوه كده ويقول له هو كله ضرب مفيش كلام أو لا بيقول لابوه كده يعني هو كله ضرب يعني مفيش تتكلم نتناقش نتكلم يعني عاوز نتكلم كفايه ضرب يعني. ودي دعوة ان احنا نتكلم لان يعني فعلا احيانا كتيرة جدا زي الدكتور ياسر ما قال الموضوع بيبقى فشغل حضرتك اللي متضايق, حضرتك اللي زي ما مسكت الشبشب عشان تضرب الولد او البنت, انت مع احترامي للجميع خدت شبشب في المواصلات في الشغل اتخصم منك مديرك رئيسك في العمل رئيس مجلس الادارة اقصد شبشب معنوي يعني خدت خصم اتعنفت اتحركت قدام زملائك شغلك ما كانش كويس حاجة كنت مقدمها الناس سخرت منها يعني, فبتجاي بتنفس ده في الولد والبنت ودي مش تربية, ده نوع من الغل اللي ملوش اي علاقة بمستقبل اولادك وبحالتهم النفسية واستواءهم النفسي واستواءهم مع المجتمع بعد كده. واختم واقول حاجة يعني كانت فش برضو خلق فشة خلق زي ما بيقولوا الشوام, إذا كان يعني الإسلام هذا الدين العظيم قبح فعل ضرب الوجه والإهانة و ما لا ترى الناس اللي بتمتهن مهنة تعذيب الناس تحت مسميات إن إحنا عشان نحافظ على الأمن ونحصل على معلومات والأمن الوطني والمش عارف إيه والمخابرات والجاسوسية والكلام اللي صدعونا به عن حقوق الإنسان وعن الديمقراطية وباحات الديمقراطية في العالم الأول المتقدم المتحضر, وما اللي كان بيحصل في سجون أبو غريب وجوانتانامو والفظائع والفضائح التي وصلت إلينا صورها ده تسموه إيه يعني. حبيت بس أقول الكلام ده قبل ما نختم. ربنا يهدي الجميع وربنا يهدينا ويصبرنا على أولادنا عشان يكونوا فعلا جيل المستقبل. بعد الفاصل الإمز أمير هيفتح قلبه ويتكلم براحته ويقول لنا هو شايف إيه, هيتكلم وإحنا هنسمع بعد الفصل.